يعين علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا المسلمين أجمعين: باب إثم من قتل معاهدا. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ريح الجنة لتوجد من مسيرة 100 عام. إن ريح الجنة لتوجد من مسيرة 100 عام، وما من عبد يقتل نفسا معاهدة إلا حرم الله عليه الجنة ورائحتها أن يجدها. المعاهد، من هو المعاهد؟ المعاهد هو الكافر الذي أخذ العهد من المسلمين، جاء إلى بلادهم أو في بلده وأخذ منهم الإذن بأنه يعمل وكذا وكذا وكذا ويكون آمنا وتجري عليه أحكام الشريعة، رضي بذلك عاهدوا، وهو دخل في بلادهم معاهد، يعني أخذ العهد منهم وصار معاهد. معاهد اسم مفعول، ومعاهد اسم فاعل. المسلمين معاهدون، وهو معاهد على أنه يدخل في بلادهم ويعمل وتجري عليه أحكام الشريعة كما يحكم الحكم الشرعي يجري عليه. نعم، لا يعمل على دينه هو، بل يكون العمل في إذا أخطأ يكون المسلمون يقيمون عليه يقيمون عليه الشريعة. نعم، فمن قال معاهد؟ المعاهد حرام قتله، لأنك أنت أذنت، الحاكم أذن له، فلا يجوز قتله. نعم. وما من عبد يقتل نفسا معاهدة إلا حرم الله عليه الجنة. قال معاهدة بخلاف مسلمة. مسلمة الذي قد لا إله إلا الله رسول، هذا معاهد، أخذ العهد بأن يعمل. نعم، أعطي أمر بأنه يعمل، إقامة، أعطي إقامة بأنه يعمل في بلاد المسلمين. نعم، حرم الله عليه الجنة ورائحتها أن يجدها. قال أبو بكر رضي الله عنه: أصم الله أذني إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. أصم الله، يعني دعا. من الذي يقول ده؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه الثقفي الذي أسلم في الطائف ونزل بالحبل، سمي أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو كان مملوكا لثقيف، ولما جاء أمر الرسول من نزل إلينا من العبيد مسلما يكون حرا، فنزل رضي الله تعالى عنه، وهو من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم، فيقول أصم الله، يعني أنا سمعت هذا، وإن لم أسمع أصم الله، يعني جعل أذني لا تسمع، يعني حلف على نفسي أقسم. نعم. طيب، أخرجه محمد من رواية عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وهذا من إيه؟ وهذا من أدب الإسلام ومن صفات الإسلام الحميدة، على أن عدو الإسلام إذا جاء معاهدا أو معاهدا عاهدناه نحن أو هو عاهدنا، نعم، فيكون يمشي عليه حكم الإسلام ولا نؤذيه إذا أخذ الأمانة منا. شوف، الشرع يقول لا يروح لأحد الجنة، يعني حرام على المؤمن أن يؤذي المعاهدة إذا عاهد. نعم، ولم يحصل منه شيء. نعم. ورواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وقال: من مسيرة 70 خريفا. بخلاف رواية أبي بكر من مشيئة 70 خريفا. خريفا الخريف جزء من السنة. السنة كم؟ السنة كم قسم؟ السنة كم قسم؟ أربعة أقسام: ربيع وشتاء وصيف وخريف. ثلاثة. فهنا ذكر الجزء وراد به الايه الكل. ذكر الجزء وراد به الايه الكل. اذا جاء الخريف مع جاء السنه جاءت السنه من باب اطلاق السنه. ذكر الخريف وأراد بها السنه. نعم. طيب. قوله لم يرح رائحه الجنه. قال ابو عبيد: من رحت اراح اذا وجد الريح. وقال أبو عمرو: لم يرح بكسر الراء من رحت أريح إذا وجد الريح. وقال الكسائي: لم يرح بضم الياء من قولك. لم يرح بضم الياء. ضم الياء. يرح. أرحت شيئا فأنا أريحه إذا وجدت ريحه. باب وعيد من قتل نفسه. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي. إيش معنى الحيري؟ يقول الحيري دائما يجينا الحيري يعني منسوب إلى الحيرة. والحيرة هي بلد فيه في إيران. نعم. إيش الكلام؟ واحدة سجادة. قدم جنب قدامها. أقرأ ريح الوقت. قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا يعلى عن العماش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: هذا يبيعوا في السوق؟ ها؟ مين جاب؟ في واحد هذا حقنا في هذا يبيع في السوق. هدية. قال هدية. هدية. قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا يعلى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في بطنه في نار جهنم. يتوجه يعني يضرب بها نفسه. نعم. يوم القيامة هذا جزاؤه. ما جزاء من قتل نفسه؟ إن قتل نفسه بحديدة فتكون حديدته يوم القيامة في يده يضرب نفسه بها. نعم. وإن ضرب نفسه بحجر كذلك وهكذا. نعم. خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه خالدا مخلدا فيها أبدا إذا إيش؟ إذا هو استحل قتل نفسه. وأما إذا لم يستحل تحت أمر الله سبحانه وتعالى، لأن المؤمن لا يخلد في الإيه؟ في النار. نعم. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم. يعني لو أخذ سما وأكله. نعم. خالدا مخلدا فيها أبدا يتحساه يعني يسفه. نعم. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى يعني من أسقط، من أطاح نفسه من جبل أو من أو من أو من بيت أو من جدار إلى آخره. نعم. هذا حديث متفق على صحته. نعم. قال المعلق رحمه الله: وعد بعضهم زيادة خالدا مخلدا وهما. فقد قال الترمذي رحمه الله بعد أن أخرجه: رواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه فلم يذكر فيه خالدا مخلدا. كذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهي رواية البخاري في الجنائز: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. قال: وهو أصح، لأن الروايات قد صحت أن أهل التوحيد يعذبون ثم يخرجون منها ولا يخلدون. نعم. وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحله فإنه يصير باستحلاله كافرا. نعم. استحله يعني كأنه يكون ضد حكم الله. الله يحرم وهو يستحل. نعم. والكافر مخلد بلا ريب. وقيل ورد مورد الزجر والتغليظ وحقيقته غير مرادة. وقيل المعنى أن هذا جزاؤه، لكن قد تكرم الله على الموحدين فأخرجهم من النار بتوحيدهم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، متفق يعني رواه البخاري ومسلم. أخرجه محمد عن عبد الله بن عبد الوهاب، وأخرجه مسلم عن يحيى بن حبيب، كلاهما عن خالد بن الحارث عن شعبة عن الأعماش قال أخبرنا عبد الوهاب بن أحمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا عبد العباس الأصمحاء قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. هذا عام سواء كان حديد أو حجر أو خشب أو سما أو غير ذلك. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم وغيره عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن أيوب قال حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد. سجد عند باب أوقف. طيب طويلة ورقة طويلة أول حديث. أقرأ يا شيخ، إذا لقيت في فائدة في التعليق أسفل أقرأ الفائدة في التعليق. أقرأ يا شيخ، لا تدركوا الفائدة بالتعليق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا المسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في الصلح. وهو لغة قطع المنازعة، وشرعا عقد يحصل به قطعها، قطعها يعني قطع المنازع، ويصح الصلح مع الإقرار. إيش معنى الصلح؟ يعني اثنان يتخاصمان دعوة بينهم، هذا بينهما، هذا عنده بيت وهذا عنده بيت، نعم، وهذا يقول هذا الطريق تبعي، هذا يقول هذا تبعي، بينهما منازعة، نعم منازعة، هذا يقول هذا الأرض تبعي، هذا يقول لا هذا تبعي، يقول هذا الحوش تبعي إلى آخر، بينهما أو كذلك دعوة في الدين أو دعوة في أي شيء من الأشياء. بعد ذلك يأتي إنسان ويصلح بينهما، يقول يا شيخ أنا أدخل بينكم بالصلح، أنتم تتخاصمون وكذا وكذا وتذهبون إلى القاضي وإلى المحكمة، فأنا أدخل بينكم وأصلح بينكم لكي نقطع هذه المنازعة، هذا هو الصلح. نعم. ويصح الصلح مع الإقرار بالمدعى به في الأموال. نعم. وهو ظاهر. ويصح الصلح مع الإقرار. مع الإقرار إذا حصل الإقرار. نعم. بالمدعى به في الأموال وهو ظاهر. نعم. وكذا ما أفضى إليها أي الأموال كمن ثبت. وكذا ما أفضى إليها، وكذلك ما أفضى إلى الأموال من كل دعوة من كل مخاصمة توصل إلى إلى الأموال. مثلا هذا يدعي عليه بمئة ألف، يقول أنا لي عنده مئة ألف، وذاك يقول له عندي ثمانين ألف، يتخاصمان في 20,000. بعد ذلك يقر المدعى عليه، يقر أو المدعي يقر، أحدهما يقر، يقول إما يقول ذاك نعم له عندي 80، أو يقول هذاك لا أنا لي عنده 100 إلى آخره. فإذا أقر واصطلح بعد ذلك نقول هيا يا شيخ هيا ندخل بينكم على أنك أنت تنزل له ما عنده شيء، فأنت تسامحه في شيء من من من من من من من من من من الأشياء، أو تجعل المدة طويلة كمان، بعد ما يكون في رمضان خليه في شهر الحج، خليه في محرم. نعم. طيب. وكذا ما أفضى إليها أي الأموال كمن ثبت له على شخص قصاص فصالحه عليه على مال بلفظ الصلح فإنه ثبت عليه زيد قتل أخا عمرو بعد ذلك أقر زيد أنه قتله فثبت لعمر قصاص على من على زيد بعد ذلك جاء بعض الناس ودخل بينهم قال يا شيخ القصاص نحن نسلم لك 100,000 أو 100 إلى آخره وأنت تتنازل كل هذا صلح نعم فصالحه عليه على مال بلفظ فصالحه عليه يعني على القصاص على مال نعم فصالحه عليه على مال بلفظ الصلح فإنه يصح بلفظ الصلح أصالحك على ما تطالبني به من القصاص على أن أعطيك 50,000 بلفظ الصلح أصالحك نعم أو بلفظ البيع فلا أما بلفظ البيع فلا لأنه هذا الشيء لا يباع نعم وهو يشوف وأما بلفظ البيع فلا عندك الحشي أي فلا يصح لأنه لا دخل للبيع فيه أي لا دخل للبيع في الصلح إذ المقصود لا دخل بعدين إذ المقصود إسقاطه لا تمليكه لأن المقصود إسقاط ذلك المدعى فيه أو إسقاط بعضه والبيع إثباته نعم وهو أي الصلح نوعان إبراء ومعاوضة إبراء يعني أنا سامحتك أصالحك على أني لا أطالبك في الدين أصالحك على أني لا أطالبك في الدعوة حقتي خلاص هذا إبراءه خلاص ما بقي عليه شيء أو إيه ومعاوضة أبرأتك من الدعوة حقتي على تعوضني 10,000 ريال نعم فالإبراء أي صلحه اقتصاره من حقه أي دينه على بعضه أو على كله أو نعم فإذا صالحه من الألف الذي له في ذمة شخص على 500 منها فكأنه قال أعطني 500 وأبرأتك من 500 نعم ولا يجوز بمعنى لا يصح تعليقه أي تعليق الصلح بمعنى الإبراء على شرط قوله إذا جاء رأس الشهر فقد صالحتك لا بد أن يكون في الوقت لا بد أن يكون حالا حاضرا نعم والمعاوضة أي صلحها أدوله عن حقه إلى غيره نعم كأن ادعى عليه دارا أو شخصا منها وأقر له شخصا يعني قسما منها ادعى عليه على أن الدار هذه كلها له أو على أن نصف الدار له هذا الشخص أو ربع الدار له فصالحه على 10,000 أو 20,000 نعم هذه معاوضة عاوضه عن البيت أو عن الشخص بدراهم نعم وأقر له بذلك فصالحه منها على معين على مال عليه وأقر له بذلك فصالحه منها على معين نعم كثوب فإنه يصح نعم ويجري عليه أي على هذا الصلح حكم البيع فكأنه في المثال المذكور باعه الدار بالثوب وحينئذ فيثبت في المصالح عليه أحكام البيع لابد أن يكون طاهر لابد أن يكون مملوكا له وعندك أحكامه قوله أحكامها ككونها لا تملك إلا بالقبض وعدم رجوع الواهب فيها بعد القبض بس قوله كالرد بالعيب فإذا وجد في الثوب مثلا عيبا رده بالعيب نعم. كما قاله المصنف الذي الأحكام التي تجري في البيع تجري في الإيه؟ تجري في في في في في, في المعاوض في المعاوض عليه بالصلح. نعم. وإذا وجد بالمبيع عيبا فللمشتري رده فيثبت فيه خيار العيب، وكذلك يثبت فيه خيار المجلس والشرط. خيار المجلس وخيار الإيه؟ وخيار الشرط. خيار الشرط 3 أيام، لي الخيار يوم، يومين 3 أيام، أكثره 3 أيام. نعم. أشتريت منك هذا الشيء بشرط أن يكون لي الخيار يوم أو يومين أو 3، حد إلى 3، فإذا ما جاء بعد 3 يوم تم البيع، أصبح البيع تاما. نعم. وحينئذ فيثبت في المصالح عليه أحكام البيع. نعم. كالرد بالعيب ومنع التصرف قبل القبض. نعم. ولو صالحه على بعض العين المدعات فهبة منه لبعضها المتروك منها. نعم. فلو صالحه على بعض العين المدعات فهبة منه لبعضها المتروك منها. نعم. يعني قال أقر له بالبيت، فقال له أنا أصالحك على أن أعطيك ربع البيت، فهذه هبة، فأصبحت هبة، يعني تنازل له عن ربعها، تنازل له عن إيه؟ عن ربعها، أو عن 100 ب50، تنازل له عن نصفها، أبرأه برأ. نعم. فيثبت في هذه الهبة أحكامها التي تذكر أحكامها فيه. أحكام الهبة، أحكام الإيه؟ الهبة. نعم. فيثبت في هذه الهبة أحكامها التي تذكر في بابها، في باب إيه؟ في باب الهبة. نعم. ويسمى هذا صلح الحقيقة، ولا يصح بلفظ البيع للبعض المتروك. فيسمى هذا الصلح صلح الايه؟ يعني حط له من ايه؟ حط له من الاصل، يعني تنازل له من الاصل. نعم. ولا يصح بلفظ البيع للبعض المتروك. فلا يصح فلا يقول انا بعتك هذه الدار التي اقريت لي بها على ربعها. ليه؟ لأن الصلح قلنا على أنه إيه؟ هناك البيع إثبات، وهنا إيه؟ إسقاط. نعم. كأن يبيعه العين المدعاة ببعضها. لا يجوز، لا بد أن يكون فلو قال بعتك نقول هذا لا يصح، لا بد أن تقول أصالحك. نعم. ويجوز للإنسان المسلم أن يشرع بضم أوله وكسر ما قبل آخره، أي يخرج روشنا، ويسمى أيضا بالجناح، وهو إخراج خشب على جدار. تم الكلام الأول، الكلام حق أول، خلاص تم الكلام في إيه؟ في مسألة إيه؟ الصلح. دحين أراد أن يتكلم في هذا وله دخل في الصلح. ما هو الروشن؟ الروشن زي ما قلنا أول، الروشن هو البرندة، تعرف البرندة الذي يفعل في السمنت كده برة، برندة يسموها كمان يقولوا لها بلكونة. هذا كان زمن أول ما في سمنت. نعم. فكان يجعلونه من الخشب، فكانوا يسمونه روشن، يخرج الجدار، يبني الجدار، بعدين يندر العود الكبير كده، بعدين العود الثاني كده، بعدين يجعل بينهما سيد الناس يمشي من أسفل، زي ما يقول بلكونة الآن، بلكونة من السمنت، أول كان من الخشب، من الخشب يسمى إيه؟ روشن، وأما الآن يسمى إيه؟ يسمى بلكونة. لو بلكونة عرفته؟ أي. ويجوز للإنسان المسلم أن يشرع بضم أوله وكسر ما قبل آخره، أي يخرج روشنا، ويسمى أيضا بالجناح. نعم. الآن يسمى بإيه؟ يسمى برندة أو بلكونة، بكلام الإيش الإنجليز، الله أعلم. طيب. ها. وهو إخراج خشب على جدار. شوف خشب على جدار، هذا الجدار يخرج واحد عود كده، بعدين يسوي هنا ايه يصير المحل اللي فوق وسيع. نعم. ها. وهو إخراج خشب على جدار في هواء طريق نافذ. في طريق نافذ، في طريق نافذ يجوز له، لكن الآن في البلدية لابد أن يكون بين هذا البيت والبيت الذي أمامه، لابد أن يكون بينهما 4.5 متر. إذا كان الشارع 3.5 متر أو أقل من 4.5 لا يجي البلدية لا تجيزه. نعم. ويسمى أيضا بالشارعي بحيث لا يتضرر المار به أي روشا، أن يكون إيه مرفوعا فوق، بل يرفع بحيث يمر تحته المار التام الطويل منتصبا، يعني يقف يمشي هكذا، أو على أن البعير المحمل، كان أول يقول البعير الجمل الذي في فوقه الحمل، الآن لابد أن يكون يرتفع عن السيارات. نعم. واعتبر الماء وردي أن يكون على رأسه الحمولة الغالبة، أن يكون على رأس المار الحمولة، يعني يحمل حملة، لابد أن يكون البرندة هذه والروش أن يكون فوق بعيد. نعم. وإن كان الطريق النافذ ممر فرسان وقوافل فليرفع الروشن بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المذلة. أيوة. لابد أن يكون عالي فوق. فليرفع الروشن بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المذلة الكائنة فوق المحمل. نعم. المحمل هو أخشاب توضع كالسرير يركب عليها الإنسان. نعم. مثل الشقذف زي أول شقذف. نعم. أما الذمي فيمنع من إشراع الروشن والسباق، وإن جاز المرور في الطريق النافذ. أما الذمي، ما هو الذمي؟ مثل المعاهد، لأنه إذا فعل روشن معناه على المسلمين، فلا يجوز ارتفاع الكافر الذمي على إيه؟ على المسلم. نعم. هو يدخل بلاد الإسلام لابد أن يكون إيه معه الصغار الذلة، لا نجعله يترفع على المسلم. نعم. أما الذمي فيمنع من إشراع الروشن. شوف عندك فيمنع ليك، قال فيمنع في الحاشية بيقول قوله فيمنع أي في شوارع المسلمين، لأنه كإعلاء بنائه على بناء المسلم. أيوة. لا يعتلي. بعدين وأما شوارعهم المختصة بهم ولو في دار الإسلام فلا يمنعون من ذلك. إذا كان في بلادي ما لنا شغل، إذا كان في بلادي ما لنا ليس لا نمنعه، أما إذا جاء في المسلمين وأراد أن يبني فلا يفعل روشا، لأنه يريد ما يدل على أنه له إيه له قيمة، فنحن نجعل له الصغار في بلادنا. نعم. الذلة. نعم. أما الذمي فيمنع من إشراع الروشن والسابة، وإن جاز له المرور في الطريق النافذ، ولا يجوز إشراع الروشن في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء. إلا بإذن الشركاء. لو كان الزباق غير نافذ خاص لأربع خمسة بيوت، واحد من أصحاب البيوت يريد الخمسة أن يشرع روشن أو بلكونة، لابد أن يأخذ الإذن من الإيه من جيرانه، لأن الزباق مشترك بين البيوت الخمسة. نعم. إلا بإذن الشركاء في الدرب، والمراد بهم من نفذ باب داره منهم إلى الدرب، وليس المراد بهم من لا ساقه منهم جداره بلا نفوذ باب إليه. والمراد بالجيران الذين لهم بيبان على هذا لإيه؟ على هذا الطريق. نعم. وكل من شركاء يستحق الانتفاع.